بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 78 بعد 100 ووصلنا إلى 3 مقطوعات أو 3 مقطعات، هي القصيدة 206 والقصيدة 207 والقصيدة 208، ويعني عداد كل مقطعة بيتان أو 3 أو 4 وهكذا. وسأبدأ بالمقطعة 206، وقال في بدر بن عمار، إذا هذه القصيدة مما قاله عند بدر بن عمار، قال: عذلت منادمة الأمير عواذلي في شربها وكفت جواب السائلي، مطرت سحاب يديك ري جوانحي وحملت شكرك واصطناعك حاملي، فمتى أقوم بشكر ما أوليتني والقول فيك علو قدر القائل. طيب، إذا قال البيت الأول عذلت من العذل واللوم منادمة الأمير عواذلي في شربها. طبعا بدر بن عمار كان سكيرا، تمام، والمتنبي المعروف عنه أنه لم يكن يشرب الخمر، ولكن منادمته للملوك وللأمراء وجلوسه بين أيديهم كان يضطره أحيانا إلى أن يشرب، إلى أن يعني ينغب نغبة إذا جاز، أو يسحو أو يحسو حسوة، ولكنه ليس بشارب، يعني لا لم يؤثر عنه ذلك. وأتوقع أن راويته في فترة الأخيرة قال صاحبته، أتوقع أنه علي بن حمزة، لا أتذكر تماما، لكن موجودة في كتب التاريخ، قال صاحبته 2 فما رأيته لا زنى ولا لاط ولا شرب، يعني كان عفيفا وكان ذا مروءة. وهذا الكلام في أخريات حياته، تأخذ الإنسان أخريات حياته، هذا الكلام 353 تقريبا قبل أن يموت بعام واحد، والإنسان قبل أن يموت يعني يظهر عليه ما نشأ عليه، فقد نشأ على أن لا يشرب الخمر، وكثير من قصائده أو مقطعاته تدل على أنه لا يشرب الخمر، بل كان يذم شاربيه حتى شاربيها ولو كان من الملوك. فانظر مثلا إلى قوله: ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. الشمول هي الخمر، فقال لك الملك الذي تدار عنده المنايا، يعني همه الجهاد والقتال في سبيل الله، الذي ينتج عنه المنايا اللي هو الموت، أحسن من الذي همه الشمول اللي هو الطرب واللهو والغناء والمعازف والقيان والنساء والجواري وهكذا. ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. إذا بقول في البيت الأول: عذلت منادمة الأمير عواذلي في شربها فوكفت جواب السائل، قال يعني منادمتي للأمير عذلت عواذلي في أن أشربها، يقولون لي كيف تشربها وأنت معروف عنك أنك لا تشربها، فيقول لقد اضطررت إلى ذلك لكي أنادم الأمير، ومنادمة الأمير شرف، فتركت عدم شرب الخمر لكي أحظى بهذا الشرف. يبرر نفسي جلوسه مع الأمير، ولعله لم يشرب حتى لو ما جلس مع الأمير، لكنه يريد أن يسوغ لنفسه هذا الجلوس مع الأمير على الشراب، لأنه في حالات كثيرة سابقة دعي إلى الشراب مع الملوك ومع الأمراء ومع الندماء ولم يشرب حتى مع جلوسه معه، فكأن هنا لما جلس ربما شرب شربة خفيفة أو بسيطة أو حسوة كما قلت، ولكنه يعني لم يستمر في ذلك. وطبعا إيش قال من قبل؟ قال هذه المعاني، قال: لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكوبة وعليهم أن يبذلوا وعلي ألا أشرب حتى تكون الباترات المسمعات فأطرب. ثم قال: وكفت جواب السائل، يعني كفت منادمة الأمير لي جوابا على السائل لي لما تشرب الخمر. ثم قال في البيت الثاني: مطرت سحاب يديك ري جوانحي وحملت شكرك واصطناعك حاملي، مطرت سحاب يديك يعني جودك، شبه جود يديه بالسحاب الماطر ري جوانحي، الري مصدر روى يعني من الارتواء، فري مصدر، ري جوانحي يعني تبللت جوانح، والجوانح طبعا هذا الجزء من أتوقع يعني بمصطلح اليوم هو أقرب في الاصطلاح الطبي إلى القفص الصدري، هي الجوانح. فملأت صدري روت عطش صدري. ما الذي روى عطش صدري؟ سحاب يديك أي جودك وكرمك، وحملت شكرك يعني وعرفت لك فضلك فشكرتك على ما أعطيتني، واصطناعك حاملي. اصطناعك الاصطناع المعروف والإحسان والجود والكرم. قال معروفك لي حملني أي أنقذني من الفقر، رفعني من حالة الفقر أو الجدب أو البؤس إلى حالة الغنى والراحة والطمأنينة، وأيضا رفع منزلتي. فأنا حين أمدحك فأنا أيضا مستفيد من مدحي إياك، لأنهم سيقولون لقد مدح الأمير أو لقد كان من خاصة الأمير فجلس إليه فمدح. طبعا هذا في الظاهر، لكن المتنبي في أعماق نفسه لم يكن يرى أميرا فوق نفسه مهما كان، حتى لو كان سيف الدولة وهو أحب الأمراء والسلاطين إليه. ثم قال في البيت الثالث: فمتى أقوم بشكر ما أوليتني والقول فيك علو قدر القائل. متى؟ هذا استفهام، لكنه استفهام استنكاري معناه البلاغي النفي، أي أنني لن أستطيع أن أفيك حقك من الشكر على أو مقابل ما أعطيتني من النعم. فمتى أقوم بشكر ما أوليتني أي أعطيتني من النعم، والقول فيك وما أقوله فيك وأمدحك به من الشعر علو قدر القائل، يعني يرفعني حين أمدحك هذا المدح إلى منزلة عالية. فالمدح فالكلام الذي يقال فيك هو أيضا رفعة لي، مهما ظن أنه رفعة لك. طيب، خلصت هذه المقطعة، نذهب إلى المقطعة الأخرى اللي هي القصيدة 207. وقال: يمدح بدر بن عمار، وهذه ربما لأنه كان بدر بن عمار يكثر الشراب فيناديه بين فترة أخرى يجلس إليه، فإذا جلس إليه قال هذه المقطعات في البيتين والثلاث والأربع والخمس. طيب، وقال: يمدح بدر بن عمار: بدر فتى لو كان من سؤاله يوما توفر حظه من ماله، تتحير الأفعال في أفعاله ويقل ما يأتيه في إقباله، قمرا نرى وسحابتين بموضع من وجهه ويمينه وشماله، سفك الدماء بجوده لا بأسه كرما لأن الطير بعض عياله، إن يفني ما يحوي فقد أبقى به ذكرا يزول الدهر قبل زواله. طيب، بدر فتى، بدر مبتدأ وفتى خبر، وممكن فتى فيها تنازع في رأيي، إنه هي خبر لبدر وهي أيضا يعني فتى لو كان من سؤالي، قد تكون مبتدأ والجملة الشرطية إما أن تكون نعت له وإما أن تكون خبرا له. فإن كانت مبتدأ، لو افترضنا هذا الافتراض، ستكون بدر خبر لمبتدأ محدود تقديره هو بدر. بدر فتى لو كان من سؤاله يوما توفر حظه من ماله، هي توفر جواب شرط لو كان، هي فعل الشرط، لو كان من سؤاله يوما توفر حظه من ماله. فما معنى البيت؟ قال: بدر بن عمار فتى كريم، لو أنه، لو افترضنا أنه شخص آخر فجاء هذا الشخص الآخر فسأل بدرا أن يعطيه مالا لأعطاه مالا. شوف كيف الخيال، أنه صنع من بدر بن عمار شخصا آخر وجعل هذا الشخص يسأل بدر بن عمار المال، وجعل هذا السائل يأخذ مالا من بدر بن عمار، فلو أعطاه مالا لأخذ من جود بدر بن عمار مالا أوفر حظا من ماله الحقيقي. يعني بدر بن عمار لو أعطى شخصا آخر هو نفسه، يعني كان، يعني أخذنا نسخة من بدر بن عمار وصار شخصا سائلا ليس أميرا، فسأل بدر بن عمار لأخذ هذا السائل وهو بدر بن عمار أيضا مالا أكثر من ماله الحقيقي، بمعنى أنه يعطي الناس أو أقل الناس أو كل الناس، كل واحد من الناس أكثر مما يأخذ لنفسه، فدائما حظوظ سائليه من المال أكثر من حظ نفسه من المال، فيعطيهم أكثر مما يأخذ لنفسه من بيت مال المسلمين، يعني المال الذي عنده يوزعه، فكل واحد من الذين وزع عليهم المال يكون مقدار المال عنده أكثر من المال الذي يخصصه بدر بن عمار الأمير لنفسه. فلو صار شخصا سائلا لأخذ من بدر بن عمار، وهو بدر بن عمار لأخذ منه أكثر مما يعيش به. ثم قال في البيت الثاني: تتحير الأفعال في أفعاله ويقل ما يأتيه في إقباله، وتروى تتحير الأقوال في أقواله. يعني إذا كانت تتحير الأقوال في أقواله، إنه هو يقول كلاما موزونا حكيما صائبا صحيح المعنى حتى يتحير الناس في أن يصفوا هذا القول، إما لعلو قدره وإما لفلسفته وإما لحكمته، أو لأنه يعني يحتاج إلى شرح كثير، أو أنه غامض محكم السبك فيتحير القائل في شرح ما يقوله بدر بن عمار. هذا إذا كانت على رواية تتحير الأقوال في أقواله. فإن كانت على الرواية تتحير الأفعال في أفعاله، يعني أفعال الناس تتحير أمام ما يفعله بدر بن عمار، فحين يظن الناس كريم من الناس أو سيد من الناس يظن أنه أعطى كثيرا وأنه يستحق المدح على هذا العطاء، فإذا نظر إلى عطاء بدر بن عمار وقارن عطاءه بعطاء بدر بن عمار تحير، ورأى عطاءه قليلا أمام عطاء بدر بن عمار، ويقل ما يأتيه في إقباله. ثم قال: إنه بهذا الكرم العالي يراه بدر بن عمار نفسه قليلا، يعني يرى هذا العطاء الذي أعطاه، وهو عطاء كثير لا يوجد من الأمراء من يعطيه، ولكن بدر بن عمار يقلل من شأنه عند نفسه، فيقول: لقد لم أعطي كثيرا، أريد أن أعطي أكثر، أريد أن أجود أكثر، فيقل ما يأتيه من العطاء في إقباله فيما يريده، فيما يقول إنه يليق بمقامه ككريم أن يفعل أكثر من هذا، في حين أن الذي فعله واستقله بدر بن عمار يراه الآخرون كثيرا، لدرجة أنهم يحارون في مستوى ما أعطى من الجود ومن الكرم. ثم قال في البيت الثالث: أم يعطيك صورة في المرآة، قمرا اطلع على بدر، قمرا نرى وسحابتين بموضع من وجهه ويمينه وشماله. قالت: إذا نظرت إليه فستجد ثلاثة أشياء: وجهه قمر، ويداه اليمين والشمال كريمتان، إيش قال؟ من الجود سحابتان، قال هما سحابتان، قال سحابتان، وسحابتان قصده الماء والدماء، فهو الماء دلالة على الكرم والدماء دلالة على الشجاعة. قمرا نرى وسحابتين بموضع من وجهه ويمينه وشماله. ثم قال في البيت الرابع: سفك الدماء بجوده لا بأسه كرما لأن الطير بعض عياله. يعني أحيانا كان يقتل لأن الطير كانت تطلب منه جثة من جثث الأعداء لكي تأكل، فأحيانا يريد أن يوسع الخيال، دائرة الخيال، على أن سفك بدر بن عمار دماء أعدائه إنما أحيانا يكون تلبية لبعض رعيته من الطيور والجوارح، تقول له الطيور: لقد جعنا يا بدر بن عمار، فيقول لها: أبشري، سأقتل جثث الأعداء أو سأقتل أجساد الأعداء وألقي بجثثها في الخلاء لكي تأتي وتأكلي وتشبعي. سفك الدماء بجوده لا بأسه كرما لأن الطير بعض عياله، أي بعض رعيته. هو قال هذا المعنى من قبل، قال: ما به قتله، وقالوا في الحقيقة لبدر بن عمار، قال: ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترك الذئابه. الذئاب تجي تحكي له: يا بدر بن عمار، لقد جعنا، لقد إيش أفنت الصحراء أجسادنا وأجسامنا، فهزلنا، أما من جثث تلقيها إلينا؟ فيقول للذئاب: أبشري، يعني لا يريد أن يخلف ظن الذئاب فيه، ولا يريد أن يكون غير كريم حتى مع الذئاب، فيقتل أعداءه ويرمي بجثثهم بين أنياب الذئاب لكي تشبع. سفك الدماء بجوده لا بأسه كرما لأن الطير بعض عياله. ثم قال في البيت الخامس: إن يفني ما يحوي، إن أفنى ما يحوي، أي ما يملك من المال في مملكته أو في ناحيته أو في إمارته، فقد أبقى به، أي أبقى بما أفناه من المال، أي بما جاد به، أبقى به ماذا؟ ذكرا يزول الدهر قبل زواله. يعني إن هذا الجود الذي يفعله بدر بن عمار يبقي ذكره حيا ويزول الدهر، يعني ينتهي الدهر ولا ينتهي ذكر هذا الجود الذي يفعله أو يقوم به بدر بن عمار، ذكرا يزول الدهر، ينتهي الدهر ويموت الدهر قبل زواله، الهاء عائدة على الذكر. طبعا في شاعر اسمه منصور النمري له قصيدة طويلة في رثاء يزيد بن مزيد، أنا اخترت منها، والله جميل القصيدة من أولها إلى آخرها، اخترت منها فقط يعني 4 أبيات أو 5، فيها بيت يشبه هذا البيت تماما، لكن قال بعض الشراح إنه يعني هذا طبعا يلصقه بسرقات المتلبي، والمتلبي طبعا هذا التأثر واضع عند أي شاعر، لكن المتلبي سموه، عند المتلبي سموها سرقات. إيش قال؟ على مثل ما لاقى، هذا منصور النمري يرثي يزيد بن مزيد، على مثل ما لاقى يزيد بن مزيد عليه المنايا فلق إن كنت لاقيا، فتى كانت الأبطال تعرف أنه إذا قارعته ليس بالضيم راضيا، فإن تك أفنته الليالي فأوشكت فإن له ذكرا سيفني الليالي. هذا البيت الذي يشبه بيت المثلبي، طبعا منصور النمري شاعر عباسي أيضا هو، لكنه قبل المثلبي. فإن له ذكرا فإن تك أفنته الليالي فأوشكت فإن له ذكرا سيفني الليالي، حلفت لقد أبقى يزيد لرهطه معاليا، لا تنفك تبني معاليا. إذن إن يفني ما يحوي فقد أبقى به ذكرا يزول الدهر قبل زواله. طيب أتينا أخيرا إلى في هذه الحلقة، في هذه المقطعات الثلاث، إلى المقطعة الثالثة، وهي رقمها في الترتيب الذي بدأناه منذ أكثر من 3 سنوات أو ما يقرب من 3 سنوات، القصيدة 208 وهي بيتان. وسأل المتلبي بدر بن عمار حاجة، طلب منه شيء، طلب المتلبي من بدر بن عمار حاجة فقضاها له، فقال بيتين على السرقة أو على الارتجال، وارتجال المتلبي كثير بالمناسبة، وتكلمنا في حلقات سابقة غير مرة عن ارتجال المتلبي، وفي كتاب اسمه الارتجال في شعر المتلبي ممكن حوالي 250 صفحة، وصادر حديثا ربما قبل 3 سنوات، يعني في 2020 ربما صدر. طيب وسأل المتلبي بدر بن عمار حاجة فقضاها له، فقال قد أبت بالحاجة مقضية وعفت في الجلسة تطويلها، أنت الذي طول بقاء له خير لنفسي من بقاء لها. قد أبت، قد رجعت، البيت الأول، قد أبت بالحاجة مقضية وعفت في الجلسة، طبعا تروى الجلسة وتروى الجلسة، يعني على المرة وعلى الهيئة، وعفت في الجلسة تطويلها، قد أبت قد رجعت بالحاجة التي طلبتها منك مقضية، قضيتها لي يا بدر بن عمار، وعفت كرهت في الجلسة، في الجلسة التي كنا فيها تطويلها، أن أطيل المكوث بين يديك، لأنك بما أنك قضيت لي حاجتي فلا حاجة لي أن أبقى عندك. يعني تطويل الجلسة حينئذ يعني هو قضاء الحاجة، إعلان بانتهاء الجلسة. ربما لو جلست إلى أمير فبدأت تعرض حاجتك فبدأ يستمع إليك ثم غفل عنك واستمرت الجلسة، وفي آخر الجلسة أعدت له السؤال فأعطاك فانتهت الجلسة. فأحيانا إرجاء الإجابة يكون تطويلا للجلسة، فبما أنك أجبتني مباشرة كأنه يريد أن يقول له إنك لم تتأخر في الإجابة، فكأنك قطعت الأمل في تطويل الجلسة أو أعلمت انتهاء الجلسة. وعفت في الجلسة التطويلة أن أجلس بين يديك بعد أن قضيت حاجتي، فالأمر أن أنتشر شكر، يعني قريب من ذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، يعني قضيت الحاجة، والحاجة العبادة هنا، فانتشر في الأرض، خلاص امشي، فإذا قضيت الصلاة فانتشر الأرض، وطعنتم فانتشروا، يعني قضيت الحاجة. فهذا ما أقول من الآية ومن الحديث، فإذا طعمتم فانتشروا في الأرض، يعني خلاص أو فقوموا فقد قضيت الحاجة، ما تقعد الآن سر تحكي وتطول الكلام بعد ذلك. ثم قال في البيت الثاني أنت الذي طول بقاء له خير لنفسي من بقاء لها، يعني بقاؤك لي خير من بقائي لنفسي، لأن بقائي لنفسي أنا لا أستطيع أن أتدبر كل أمور حياتي، قد يحدث لي بعض يعني النوائب والخطوب والمصائب، لكنني حين أكون بين يديك أو في قصرك أو في رحابك أو في مناطقك كما يقولون، فإنني آمن على نفسي، آمن على يعني حياتي ورزقي ورغدي ومعيشتي. فبقاؤك لي خير من بقائي لنفسي، لأنني لو بقيت لنفسي وحدي لدهتني الداهيات ولأصابتني النكبات. أنت الذي طول بقاء له خير لنفسي من بقائي لها. بداية تنتهي هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 79 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.